هنا وقفة يا اخواني طويلة جدا. بعض الناس يقول لك هذه سنة وكده ينظر اليها نظرة في الدرجة الثانية ولا الثالثة. والأما الفريضة الشخص الذي يحافظ على السنة وهو مرهق أتراه يترك الفريضة؟ يبقى من باب أولى إيه؟ حافظ على الفريضة. والسنن بكاملها حفاظ للفرائض. ولذا تجد لكل فريضة النوافل من أول النطق بالشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي فرض في العمر يدخل بها الإسلام، والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه فرض في العمر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. يكفي تأخذ بالعهد مرة، لكن كلما ذكر عندك وجب عليك أن تصلي عليه. آمين آمين آمين على ما تؤمن يا رسول الله؟ قال ورجل ذكرت عنده ولن نصلي عليك بعده الله في النار فقل آمين. قلت آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذن الصلاة الصلوات الخمس كل صلاة معها نافلة. الزكاة في المال حق سوى الزكاة. الصدقات والتطوع وقد نصدق بصدقة بشمالي فأخفاها حتى. الحج العمرة إلى العمرة والحج المبرور بدون تقيد وفي العمر مرة، ولكن النوافل متعددة وهكذا. وجاء الحديث أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا قبلت قبل معها سائر عمله، وإذا وجد فيها نقص يقول المولى سبحانه من فضله وكرمه انظروا هل لعبدي من نوافل، فيقول نعم، فيقول اجبروا فريضته من نافلته. وفي بعض وكذلك سائر الاعمال الصوم، ووجدنا قديش من مشروعات الصيام 6 من شوال 2 والخميس عاشورة عرفة اشياء كثيرة، كل ذلك ايه حفظا للفريضة. ولذا يقول علماء التربية الاسلاميين او الاسلاميون علماء التربية الاسلاميون يقولون السنة وان كانت في نظر العبد طفيفة لها غرضان. الغرض الاول امتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني امر تربوي. معنى تربوي اسلامي انت حينما تأكل تأكل بيدك الايه اليمنى، لو اخذت اللقمة باليد اليسرى هتصل للفم ولا هتقول لا ما هو اختصاصي صافي؟ اذا نمت تنام على اي الشقين الايمن، واذا نمت على الشق الايسر حقيقة النوم ولا هقول لك لا انعدل فيأتيك النوم. اذا بطح الانسان على ايه على بطن او انسلح على سلقة على ظهره النوم جاي. اذا لبست الثياب بالشمال ولا بالمقلوب اقول لك لا هيلبس. لكن صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء، في تنعله وترجله وتطيبه وفي شأنه كله. فانت حينما تريد ان تأكل امتدت النسخ لا السنة اليمين واخذت باليمين، اردت ان تشرب جيب الماء امتدت لا السنة اليمين، تبغى تلبس الثوب تقدمت السنة قلت لا السنة اليمين. كونك تحافظ على ان تتبع السنة في اكلك وشربك ونومك وغير ذلك، الا تصبح السنة هي منهجك وهي طريقك؟ تتدرب وتتمرن على ذلك كما يقول التكرار يعلم. بس ما يحتاج. فاذا كان الامر كذلك فالسنة انما هي عمل تربوي مع ما فيها من فضيلة اتباعه صلى الله عليه وسلم، والامر علينا وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه، فعليكم بسنتي وسنة والقرآن. من غير السنة ما نقدر نفهم منه شيء. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، كيف نصلي ما جانا في القرآن الصبح ركعتين واربع وعصر المغرب حتى ما نقدر نقول.